ومحمد بن أبان هو ثقة أخرجه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبي محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي رضي الله عنه فيكم. قال أبو عيسى وهذا أصح. هذا مرسل لأن محمد بن علي هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء في الرواية السابقة مرفوع عن طريق جابر ويشهد له الأحاديث الأخرى التي قبله الدالة على ذلك. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن محمد عن أبيه قال وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد روى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز بن أبي سلمة محمد بن أبي سلمة المجهول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن سليم. ويحيى بن سليم صدوق مستوى كثيرا سلام سيد الحفظ أخرجه أصحاب كتب الستة. المجهول يروي عن عن جعفر بن محمد. يروي عن ذكر السابيش وقد رواه. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن أبي ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد. عبد العزيز. عبد العزيز بن أبي سلمة. يروي المجلسون. إيه. يروي عن جعفر بن محمد. والآن يعني. لأن عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا الإطلاق. إيش؟ عبد العزيز بن أبي سلمة. إيه. هكذا اثنان. اثنان. نعم. وكلهم مجلسون؟ لا. ما فيه وجدت الذي عن جعفر يعني ما يوجد غير المجشون ما يوجد في ترجمة جعفر أي واحد اسمه عبد العزيز بن أبي سلمة في عبد العزيز بن المجشون لم يروي عن جعفر ولكن حتى من حيث الطبقات فيه بعد جعفر محمد بن شيخ مالك وهذا يعني من يعني يروي عن مالك اللي هو الناجشون على كل من ناحية الثبوت الحكم ثابت بالأحاديث سواء ثبت هذا أو ما ثبت. قرنه بيحيى بن سليم هو عبد العزيز بن أبي سلمة ابن المجشون من السابعة عبد العزيز بن أبي المدني من العاشرة لا ما يكون هذا إذا يكون العاشرة ما يكون مقرون بيحيى بن سليم يحيى بن سليم من فقه يمكن أن يتطبق يحيى بن سليم من التاسعة من التاسعة؟ إذا قلنا أن المجشون السابعة مقرون التاسعة ثم في ترجمة نفس ترجمة جعفر ما هو موجود أنا هذا ولا هذا يروي وكأن الصياغة يعني لفظ الترمذي ما هو يرد الاتفاق وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر كأنه يعني